بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء الطاعة ولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء مقيدة بما لم يكن أو إذا لم يكن أمرهم حراما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمروا بواجب أطيعوا فيه، وإذا أمروا بمستحب أطيعوا فيه، وإذا أمروا بشيء مباح أطيعوا فيه، لكن إذا أمروا بأمر محرم بإجماع العلماء فإنهم لا يطاعون فيه. أمروا مثلا بشرب الخمر أو بالزنا أو بنحو ذلك فلا يطاعون، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أطاع ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذهم أربابا من دون الله، يطيعهم كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما فصل ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل الحج وفي الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، كان لأبي بكر سلام الله عليه وعمر رضي الله عنهما رأي في ذلك أن يمنعان من التمتع والقران ويلزم الناس بالإفراد، وحجتهم في ذلك أنهم يريدون ألا يخلو البيت من الطائفين، فيريدون أن الإنسان إذا سافر وأتى للحرم فيؤدي حجا فقط ثم ينشئ سفرا آخر للعمرة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع وحج قارنا، فكان بعض الصحابة يقولون إن أبا بكر وعمر يمنعان التمتع والقران، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. دل ذلك على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم أمر أحد على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما علماء اجتهدوا في هذه المسألة، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. هم جمعوا بين الخلافة والعلم، فكانوا خلفاء وأمراء وعلماء أيضا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دلت هذه الآية على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوما هذه الآية، اتخذوا أحبارهم، الآية في النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي رضي الله عنه: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أي أنهم يطيعون علماءهم وأحبارهم ورهبانهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فقال عدي: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. فيستفاد مما سبق التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، فمن أنواع العبادة طاعة الله عبادة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. أما معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فهذه عبادة للأحبار والرهبان والعلماء. وأيضا تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان، هذا مثال. وإلا كل من قدم أمر أحد على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتشمله هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويشملهم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيضا من الفوائد تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان وطاعة الرهبان هي أفضل الأعمال عندهم، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه عندهم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وهذا هو شرك الآخرين. أما شرك الأولين فكانوا يعبدون مع الله أناسا صالحين مثل اللات، ويعبدون الأشجار والأحجار التي لا تعصي الله. أما شرك الآخرين فإنهم يعبدون من دون الله من ليس من الصالحين، بل من الفاسقين المعاندين. وعبد بالمعنى الثاني، أي الذي هو الطاعة، من هو من الجاهلين. فتجد بعض الناس يطيع بعض الجاهلين المدعين للعلم ويترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الراسخين في العلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.